أيها الإخوة مع الشريط الأول. ثم قال المؤلف كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، اعلم أن المؤلفين رحمه الله يعنون بكتاب وباب وفصل وتتمة وتنبيه. كم هذه من عنوان؟ كم؟ سؤال لك. ستة عدة. لا، ابدأ بالأكبر. كتاب. نعم، تتمة ثم تنبيه. طلع لنا الثالث لازم. خمسة. طيب، الكتاب يعنون به عن الجنس، والباب عن النوع، والفصل عن الأحاد، والتتمة عن بقية لا علاقة لها في الموضوع، والتنبيه خوف الخطأ في الفهم. وهذه تجدونها في الكتب المؤلفة. الصلاة جنس ولا نوع؟ أجيبوا يا جماعة، جنس. يدخل فيها أنواع، يدخل فيها الفرائض والنوافل، الكسوف، الاستسقاء، الجمعة وما أشبه ذلك. فهو ترجمة لجنس من العلوم يدخل تحته أنواع. الصلاة قالوا إنها في اللغة الدعاء، لقوله تعالى وصل عليهم أي ادع لهم. وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. انتبه، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هكذا يجب أن يكون تعريفها. بينما نرى بعض المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا قاصر. بل نقول هي عبادة. يجب أن نقرن كل التعريفات الشرعية، إذا كانت من العبادات يجب أن نقول عبادة، حتى يشعر الإنسان بأنه يتعبد لله عز وجل بهذا الأمر. وهي مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، فإن الإنسان إذا قام يصلي يناجي ربه. وقيل من الصلوين، والصلوان عرقان في الظهر ينحنيان إذا ركع الإنسان، لكن المعنى الأول أسد وأتم. فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات. فرضت عليه على ركعتين إلا المغرب فثلاث، لأنها وتر النهار. ولما هاجر زيد في صلاة الحضر إلى أربع، وبقي صلاة السفر. وللصلاة شروط وأركان وواجبات ومكملات. الشروط سابقة، والأركان والواجبات هي ماهية العبادة. ماهية الصلاة يعني تكوين الصلاة وتركيبها من الأركان والواجبات. من الشروط السابقة ما ذكره المؤلف بقوله باب المواقيت، جمع ميقات، والميقات زمن الوقت، والصلاة من شروطها الوقت أو دخول الوقت. دخول الوقت لأنها تصح بعده للعذر، إلا الجمعة فإننا نقول من شروطها الوقت، لأنه لو خرج وقتها ولو لعذر فإنها لا تقام جمعة وإنما تقام ظهرا. طيب، إذن الوقت ماذا قلنا؟ هل الشرط دخول الوقت ولا الوقت؟ الأول إلا في الجمعة. والوقت هو آكد شروطها، ولهذا تهدر بعض الشروط التي إذا أقيمت فات الوقت، كالطهارة مثلا. إذا جاء الوقت وليس عندك ماء، هل نقول انتظر حتى تجد الماء ثم تطهر به وصل، أو نقول صلي ولو بالتيمم؟ الثاني، فإن لم يجد ما يتيمم به، إن عجز عما يتيمم به لكونه مغلولا مغلول اليدين ولا يستطيع أن يتحرك، فهل يؤخر الصلاة حتى يقدر على التطهر أو يصلي على حسب حاله؟ الثاني. طيب، وبذلك نعرف ضلال قوم من المرضى إذا كانوا لا يستطيعون الوضوء ولا التيمم ولا تطهير ثيابهم من نجاسة، قالوا نؤخر الصلاة حتى نقدر على ذلك، فإن هذا خطأ عظيم. والإنسان لو مات على هذه الحال لخشي أن يموت من أهل النار والعياذ بالله، لأنه أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي. فالصلاة إذن الوقت مهيمن على بقية الشروط، ولهذا نقول حافظ على الصلاة في الوقت ولو فاتك بعض الشروط كالطهارة وستر العورة. ولهذا لو مر على الإنسان الوقت وهو لا يجد ثيابا يصلي ولو عريانا ولو عريانا، صحيح. مر عليه الوقت وهو في حال لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، يصلي على حسب حاله ولو كان في القبلة خلفه، لأن الوقت كما قلت مهيمن على جميع الشروط. ثم اعلم أن الله عز وجل جعل الصلوات مؤقتة، ما هي في آن واحد، لحكم عظيمة يظهر لنا منها حكمتان عظيمتان. الحكمة الأولى أن لا يسأم الإنسان ويمل ويعجز ويتعب، لأنها لو اجتمع عليك 17 ركعة في آن واحد ولا بد من طمأنينة فربما تكسل وتتعب. ثم إذا لم تكن مؤقتة أيضا يمكن بعض الناس يصلي في أول النهار وبعض الناس في وسط النهار وبعض الناس في آخر النهار وبعض الناس في الليل، فلا يتحد المسلمون عليها. الفائدة الثانية أن لا ينقطع العبد عن مناجاة ربه، لأنه لو كانت في وقت واحد وأتى بها جميعا بقية الوقت إيش بلا مناجاة، منقطع عن ربه عز وجل. لهذا كان من الحكمة أن تكون الصلاة مؤقتة. ثم إن هذا التوقيت كان بعلامات ظاهرة عظيمة من آيات الله، فوقت الفجر وقت ظهور نور الشمس، وهو عبارة عن انتقال من زمن إلى زمن، يستلزم الانتقال من حال إلى حال. الظهر زوال الشمس حين تسجر جهنم، وحين يتغير الكون تغيرا عظيما، حيث تنتقل الشمس من الجهة الشرقية إلى إيش إلى الغربية، وهذه آية كبرى. أما العصر فلا تبين لي فيها حكمة، وأما المغرب فأيضا حكمتها أن الناس بغروب الشمس ينتقلون من إيش من نهار إلى ليل، وهذا اختلاف عظيم جوهري. وأما العشاء فكذلك، لأنه عند مغيب الشفق الذي تنقطع به أثار الشمس. فالحاصل أنك إذا تعملت توقيتها في هذه المواقف الخمسة وجدت لها حكمة، ويكفينا أن نقول هكذا وقتها الله عز وجل. يعني إذا أردنا أن نسلم من الاعتراض وأن نسلم من التشكيك نقول هكذا وقتها الله عز وجل. فكما أننا لا نسأل لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء 4 ولم تكن 8 مثلا، فكذلك نسأل لماذا وقفت بهذا الوقت، وإن تبين لنا حكمة فهذه من نعمة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيك. هل نقول يعني قلنا أن الناس متوقفة حكمة في العصرية لصلاة العصر؟ نعم. هل نقول أن الوقت بين الظهر والمغرب يطول الحكمة أن تكون العصر؟ إيه هذه نعم ربما نقول، لكن يورد علينا الإنسان الفرق بين الظهر والعصر، بين الفجر والظهر، هذا أطول مما بين الظهر والمغرب أو مثله. نعم. ثم أيضا كما تعرف ليست صلاة العصر وقتها يدخل بالنصف، أحيانا يكون بعد الظهر أطول من العصر، وأحيانا يكون العصر أطول من الظهر. نعم. شيخنا هل نستطيع نقول المشقة تنقض الوجوب؟ إيش؟ المشقة تنقض الوجوب؟ لا، ما نقول تنقض الوجوب، نقول المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. نعم. امرأة مسافر ونوت أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وعندما جاء وقت العصر حاضر، فعندما تظهر هل نقول لها تصلي العصر أم تصلي الظهر والعصر؟ الظهر والعصر، ما صلاة الظهر؟ في صلاة الظهر؟ ها؟ اي نعم، لكن دخل عليه وقت العصر ثم حاضر. نعم. هل صلاة المغرب الوقت الموسع وفي الوسط؟ ايش؟ صلاة المغرب الوقت الموسع وفي الوسط. واسع. وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء. فهو واسع. إذا كان يخشى من خروج الوقت فليصلي، إلا إذا كان مما يجوز له الجمع وكان تجمع إلى ما بعدها فليجمع. ولا يلزم أن يقبل على ظنه لأن هذا الحادث سيزول في الوقت. إذا علم أنه سيزول فينتظر، قد يكون وجوبا وقد يكون غير وجوب، في بعضها وجوب بعضها غير وجوب. تعالوا عبد الجيش الضريه في السماء تقدم على الضريه في المساء. اي نعم، تقدم ما لم يكن مراعاه المكان واجبه كالصلاه في المسجد جماعه فيؤخر الاستاد عشان الحضور الجماعه. نعم. اي نعم، فيصلي في البيت ولا يصلي في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها في باب المواقيت من كتاب الصلاة. في باب المواقيت من كتاب الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من الجنة. عندي يشهد بالتاء عندك؟ نعم عندنا بالياء. ها؟ عندنا بالياء. نعم. فيشهد معه نساء من المؤمنات متلففات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن. من المؤمنات؟ من المؤمنات متلففات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان الصلاه لها مواقيت وانها خمسه مواقيت. نعم، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فالفجر من إلى من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. أحسن. الظهر لأن ثلاثة يعني أكثر من مرتين. ها. لا أترك التمثيل، لكن شرح العبارة إلى أن يرى الظل مثليه يعني إلى أن يكون الظل كثر مرتين، يعني مثل ولا مثلين؟ المهم مثل ولا مثلين؟ يعني مثل واحد، مثل واحد. طيب من أين يبتدئ؟ لا قصدي الظل، هل نبدأ الظل من أصل هذا الشيء القائم يعني من أصله أو من ماذا؟ من أصله إلى أن يصير مثله. طيب خطأ. أحسن. من بعد في الزوال. شمس سعد يعني مثل الشمس الآن لا بد يكون ظل قبل أن تزول، لا بد يكون ظل خصوصا في أيام الشتاء. نبدأ من الزوال، من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وحينئذ ينتهي وقت الظهر. إذا وضعت عصا صار له ظل، ثم يبدأ ينقص الظل إلى آخر نقطة، ثم يبدأ بالزيادة. بدأته بالزيادة يعني أن الشمس زالت. احسب من بداية من الزيادة إلى أن يصير الظل مثل الشخص، وبهذا ينتهي وقت الظهر. وقت العصر يا أيوب؟ نعم، من بعده يصير الظل مثل الشيء. مثلي؟ نعم. من بعد يعني يصير الظل مثل الشيء إلى أن تصفر الشمس. إلى أن تصفر الشمس. خطأ. نعم. من زوال من بداية إذا زاد الظل الشيء يعني عن مثله. إلى إذا زوال الشمس ننكس إلى غروب الشمس. خطأ. إلى مثلين. إلى مثلين. طيب المغرب أي الشفقين الأحمر ولا الأبيض؟ الأحمر. تمام. العشاء عبد الله عوض إيه إلى نصف الليل. بارك الله فيك. هذه خمسة أوقات. نهاية أثر من الصراط. نعم. نهاية أثر من الصراط. إيش؟ نهاية أثر من الصراط. ورد الإصفرار والمثلين وهما متقاربان. لكن وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس. يعني من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذه الأوقات الخمسة تكون عند العذر ثلاثة. كيف ذلك؟ في الجمع. الفجر وقت مستقل. ها. ويندمج وقت الظهر ووقت العصر فيكونان وقتا واحدا. ويندمج وقت المغرب والعشاء فيكونان وقتا واحدا. فتكون الأوقات ثلاثة. وهذا عند العذر. يعني عند جواز الجمع. طيب إذا تعارضت الشروط فأي شيء نقدم لها؟ نعم. شروط الصلاة أي شيء نقدم؟ نقدم الوقت. فهمت الآن؟ مثاله. طيب إذا حبس في مكان نجس وخاف أن يخرج الوقت قبل أن يخرج من المكان، ها؟ ولو في المكان النجس. صحيح يا جماعة؟ صحيح. وعلى هذا فقس. ثم أظن كمل الحديث ما أخذ شيء. طيب ذكر المؤلف رحمه الله في أول المواقيت حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، وإنما سأله أي الأعمال أحب من أجل أن يفعل ما هو أحب لا لمجرد أن يعلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم علمهم جد أي مقرون بالعمل، يسألون عن الشيء من أجل أن يفعلوه إن كان مطلوبا، يسألون عن الشيء من أجل أن يدعوه إن كان إيش إن كان منهيا عنه، عكس ما عليه بعض الناس اليوم يسأل عن الشيء ليعلم أمطلوب هو أم لا، فإن كان مطلوبا تراخى، وكذلك إن كان منهيا تهاون. لكن الصحابة يسألون من أجل أن يفعلوا. سأله أي الأعمال أحب إلى الله. الأعمال هنا يظهر أن المراد بها أعمال الجوارح، فلا يشمل عمل القلب كالتوكل والخوف والرجع. ويدل لهذا الجواب، لأن الرسول لم يقل إيمان بالله بل قال الصلاة على وقتها. فيكون ابن مسعود سأل عن الأعمال إيش؟ أعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة. قال الصلاة على وقتها. قوله الصلاة على وقتها لم يقل الصلاة في وقتها ولا في أول وقتها، بل قال الصلاة على وقتها ليشمل ما إذا كان الأفضل في الصلاة التأخير، فإن الأفضل أن يصليها متأخرة كصلاة العشاء. ولو قال الصلاة في أول وقتها للزم منه أن تكون الصلاة أول الوقت أفضل على كل حال، وليس كذلك. الصلاة على وقتها. وقول الصلاة على وقتها فيه إشارة إلى أن المراد بذلك الصلاة الموقوتة، لأن الصلوات عندنا منها ما هو موقوت ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب. الموقوت مثل الصلوات الخمس، الوتر، صلاة الضحى. المقيد بسبب كتحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة. المطلق ما لم يقيد بسبب ولم يوقت بوقت. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي التقدير، ثم أي العمل أحب، فحذف المضاف إليه وحذف الخبر خبر مبتدا وذلك للعلم به، وحذف المضاف اليه اذا كان معلوما امر جائز. قال الله تعالى: لله الامر من قبل ايش ومن بعد، اي من قبل غلبتهم ومن بعد غلبتهم. اي اذن نقول حذف منها المضاف اليه، حذف منها المضاف اليه، وحذف منها ايضا الخبر، يعني ثم اي العمل احب الى الله؟ قال: بر الوالدين. بر، اصل البر ماخوذ من السعه والكثره، ومنه البر، البر اللي خارج المدن لسعته. فالبر هو كثرة الخير، فبر الوالدين يعني بذلك كثرة الإحسان إليهما بالقول وبالفعل وبالمال وبالنفس بكل شيء، بر الوالدين. والمراد بالوالدين الأب والأم الأدنى الأدنيين. فأما الجد والجدة فلهما بر، لكنه دون بر الوالدين الأقربين. قلت: ثم أي؟ نقول فيها كما قلنا في الأولى: قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا، هذا الجهاد في سبيل الله، القتال لتكون كلمة الله هي العليا. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي مراءة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيكون قولها الجهاد في سبيل الله يعني أن لتكون كلمة الله هي العليا. أما كلمة الجهاد فمعناها بذل الجهد وهو الطاقة لإدراك المقصود. وقال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه زيادة لعلمني وزادني. وإنما فهم ابن مسعود هذا من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لم يتضجر من الأسئلة الثلاثة التي وجهت إليه، بل بقي منشرح الصدر. وهذا يدل على أنه لو استزاده لزاده. في هذا الحديث فوائد: أولا، من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. وجهه قول ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله. وهكذا كلما جاءنا مثل هذا التركيب فإنه يدل على حرص الصحابة على العلم. ومن فوائد الحديث إثبات المحبة لله عز وجل، أي إثبات أن الله يحب، لقوله: أحب إلى الله. ومن فوائده أن محبة الله تتفاضل، أي أنه يحب شيئا أكثر من شيء. مأخوذة من إيش؟ من سؤالك. لكن أن محبة الله تتفاضل، من أين أخذتها؟ صيغة إيش؟ صيغة تفضيل، أحب، لأن أحب اسم تفضيل، فيقتضي أن الله يحب شيئا أكثر من شيء، وهذا ثابت في أكثر من نص. ومنه قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه كذا. ومن فوائد هذا الحديث أن محبة الله تتعلق بالعمل كما تتعلق بالعامل، فكما أن الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين كذلك يحب الأعمال، يعني محبة الله تتعلق بالأعمال. من أين تؤخذ؟ أي الأعمال أحب، أي الأعمال أحب إلى الله. طيب، فإن قال قائل: وهل خالف أحد في إثبات المحبة؟ قلنا: نعم، وقد شرحناه في في العقيدة فلا حاجة لإعادته. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصلاة على وقتها وأنها أفضل من كل الأعمال. وجهها أن ابن مسعود قال: أي الأعمال أحب؟ فقال: الصلاة على وقتها. إذن الصلاة على وقتها أحب إلى الله من بر الوالدين ومن الجهاد في سبيل الله، كذا؟ نعم. ومن الحج والعمرة؟ ومن الحج والعمرة. طيب، ومن الحج والعمرة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تحري الصلاة على وقتها. وجهه أن ذلك أحب إلى الله، وقد قلنا إنه لم يقل الصلاة في أول وقتها، بل قال على وقتها، ليشمل تأخير الصلاة إذا كان الأفضل تأخيرها، مثل كصلاة العشاء. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على جميع الحقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أحب الأعمال الصلاة على وقتها، ثم إيش؟ بر الوالدين. لكن هل هو مقدم على حق الرسول؟ لا. هل هو مقدم على حق النفس؟ يعني مثلا افرض أنه ليس معك إلا ماء قليل لك الماء، وأنت وأبوك مضطران إلى الشرب، إما أن تشربه أنت فتحيا ويموت الأب، أو يشربه الأب فيحيا وتموت، ها؟ من تقدم؟ نعم، النفس. ابدأ بنفسك كما في الحديث. طيب، من فوائد الحديث فضيلة بر الوالدين، حيث كان يلي إيش؟ الصلاة على وقتها، وهذا يدل على فضيلته وأنه من أفضل الأعمال. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله، لقوله: الجهاد في سبيل الله. ومن فوائده أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، فإن كان بر الوالدين في واجب فهو مقدم حتى على الجهاد الواجب، وإن كان في مستحب فهو، يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد المستحب. أما إذا كان الجهاد واجبا والبر مستحبا، بحيث يكون الوالدان غير محتاجين إليك ولهما من يقوم بالكفاية، والجهاد واجب، فهنا يقدم إيش؟ الجهاد، حتى لو منعك منه فلا تطعهما. أما لو كان مضطرين إليك فهنا يقدم الوالدان. طيب، إذا منعك والداك من الجهاد غير الواجب، الواجب قلنا إنه لا طاعة لمخلوق في مصير الخالق، لكن غير الواجب، إذا منعك هل تطيعهما أو تجاهد؟ الأول تطيعهما، إلا إذا علمنا أنهما منعاك كراهة للجهاد. قد يكون مثلا بعض الآباء خبيث، لا يحب أن يجاهد المسلمون ولا يحب أن يعلو الإسلام، فيمنع ولده ولا تجاهد، لا شفقة عليه ولا خوفا عليه، لكن كراهة لما إيش يقوم به، بحيث لو استأذنه أن يجاهد قال: لا، ما فيه، تأذن لي أن أسافر إلى أوروبا فأشرب الخمر وأزني؟ قال: رفاهية، روح. ما يوجد هذا؟ يوجد، والله أنا أسأل عن هذا. يقول: أبي لو استأذنت أن أذهب إلى أوروبا أعطاني الأجرة وثمن الأوتيل وكل شيء، لكن لو أقول أروح أجاهد قال: لا. وش يدل هذا عليه؟ على خوف طوية، وعلى أنه يكره أن يقوم للإسلام قائما. إذا علمنا أن هذا سبب إباء الأب عن الإذن، ماذا نعمل؟ نجعل قوله تحت النعال ونقول: نذهب، يذهب الولد ولا يبالي، لأن أباه الآن أصبح يحتاج إلى مجاهدة، لأن في قلبه غل على الإسلام والعياذ بالله وحق، هذا لا طاعة له. لكن إذا علمنا أنه منعه خوفا عليه وشفقة، ويخشى أن يبقى قلقا إذا ذهب والده إلى معارك القتال، فهذا يقدم بر الوالدين. طيب، لو منعك أبوك أو أمك من تعلم العلم، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تطيعه ولا لا؟ لا تفصيل فيه، لا تطيع أبدا، إلا إذا كان هناك ضرورة لبقائك عندهما، مثل أن يكون مريضين وليس عندهما ممرض ويحتاجان إليك، فهذا شيء آخر، لكن بدون الضرورة لا تطعهما. طيب لو منعك والدك أو أمك أن ترافق صحبة طيبة صحبة صالحة اصحى ترافقها المطاوع. نعم، لأنهم ناس طيبين. قال طيب روح مع ذولاك اللي عندهم عود ومزمار ودش. قال دش مع الدش. نعم، ما في مانع. هل هذا يطاع؟ لا يطاع أبدا، لأن عرفنا أن الرجل لا يريد أن يصلح ابنه والعياذ بالله، مع أن صلاح الابن فائدة للإنسان في حياته وبعد موته. عملك لا ينقطع إذا كان لك ولد صالح يدعو لك. طيب لو أردت أن تسافر لطلب العلم، يعني طلب العلم في البلد عرفنا أنه لا يطاع، لكن لو أردت أن تسافر لطلب العلم وقال لا تسافر، هل نقول كالجهاد يجب عليك أن تطيعه إلا في طلب علم واجب؟ لا، وذلك لأنه لا خوف على الابن في السفر لطلب العلم كالخوف عليه في السفر للجهاد، وحينئذ لك أن تعصيه ما لم يكن مضطرا إلى وجودك، فهذا يجب أن تبقى. ومن فائدة هذا الحديث العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. من تؤخذ يا موسى؟ لأنها آخر كلمة، لأن ما بقى شيء ما تكلمنا على فوائده إلا هذا. نعم، طيب وش وجه الدلالة؟ يعني هنا نعلم أنه ليس لابن مسعود طريق إلا العمل بالقرينة، لأن يعني ابن مسعود لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل العمل بالقرائن حجة أو لا؟ الجواب حجة، العمل بالقرآن حجة، والدليل ذلك من القرآن والسنة القولية والفعلية. أما من القرآن فإنه لما اتهمت امرأة العزيز يوسف بأنه أرادها ماذا قال الحاكم؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. هذا عمل بإيش؟ بالقرينة، لأنه إذا كان القميص قد من قبل فهو لاحقها وهي تريد التخلص منه، وإن كان من دبر فهو هارب منها وهي لحقت تجر حتى انقد القميص. فلما رأى القميص قد من دبر عرف أنها هي التي راودته، وأنه صادق في قوله راودتني عن نفسي. السنة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين خرجتا في البر ينتجعان، وكان لكل واحدة منهما ولد، فعاد الذئب على ولد الكبيرة فأكله. فلما رجعتا ادعت الكبيرة أن الولد الباقي هو ولدها، وهو في الحقيقة ولد من؟ ولد الصغير. فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فرأى داود باجتهاده أن يحكم بأن الولد الكبيرة، وقال الصغيرة الشابة وتأتي بولد بعده، فحكم به للكبيرة، حكم به للكبيرة وخرجت من عنده. ويظهر والله أعلم أن الصغيرة لم تقتنع، فاحتكمتا إلى سليمان ابن داود، ففهمه الله عز وجل وكلا آتاه حكما وعلما، فهمه وقال الابن بينكما، فأمر بالسكين ليشقه نصفين. أما الكبيرة فرحبت، ليش؟ ما هو ولد الله وراح ولده، خل هذا يتبع أيضا، وافقت. وأما الصغيرة فقالت يا نبي الله ولها، فتنازلت عن حقها فداء لابنها، ما تريد أن ابنها يموت كونه حيا عند الكبيرة ولا ميتا، فقضى به للصغيرة. هذه إيش هي؟ قرينة، أدركتها الشفقة أن تنحرم منه ويبقى حيا، فدل ذلك على أنها أمه فحكم به إلى الصغيرة. طيب هذه قرينة. السنة الفعلية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر دعا بمال حيي بن أخطب رئيس بني النضير، فقال له أظنه سلام بن مشكم، قال يا رسول الله أو قال يا محمد أفنته الحروب، هو غني ما في شك، ولا واليهود معروفون بإيش؟ بجمع المال. قال أفنته الحروب، ما له مال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد قريب والمال كثير. العهد قريب يعني أمس رحلوا من المدينة، والمال كثير كيف يروح؟ ولكن خذ يا زبير، خذ هذا الرجل اضرب لأن يقر. فأخذه الزبير وضربه، فلما أحس بالضرب قال أدلكم على خربة كان حيي يطوف حولها، فذهب بهم إلى خربة ووجد المال مدفونا بها، وإذا هو مسك ثور مملوء دنانير ذهب، مسك الثور يعني جلد الثور مملوء ذهب. هنا عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن، كيف عمل؟ قال العهد قريب والمال كثير، يعني مدة يسيرة لا يفنى بها المال. ولهذا سوغ عليه الصلاة والسلام أن يضرب هذا الرجل حتى يقر. فالعمل بالقرائن إذن ثابت شرعا. فإن قال قائل إن ابن مسعود رضي الله عنه قد ينتقده منتقد حيث قال لو استزدته لزادني، فلماذا لم يستزده؟ أليس السعة في العلم مطلوبة؟ وش الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة أن ابن مسعود رضي الله عنه أفاد بأن الأعمال لا تقتصر على هذه الثلاثة في ترتيب المحبة، وأنه لو استزاد النبي صلى الله عليه وسلم لزاده، لكن كره إضجار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعله رآه ذا شغل أو أن الوقت غير مناسب أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون لابن عبد مسعود رضي الله عنه عذر في عدم الاستزادة، لأننا نعلم من حال عبد الله بن مسعود أنه من أحرص الناس على العلم. والله أعلم. مقدر وقسم مقدر والتقدير والله لقد، وهذا يقع في القرآن كثيرا، ويقال في مثله إنه مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد. يصلي الفجر هي خبر كان، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. قول المتلفعات يجوز فيها وجهان: الوجه الأول متلفعات بالنصب على أنها حال، يجوز فيها النصب على أنها حال، حال من نساء، وسوغ مجيء الحال منها أن متلفعات وصفت، والنكرة إذا وصفت تخصصت، فإذا تخصصت جاز وقوع الحال منها. ويجوز الرفع متلفعات على أنه نعت، ومن المؤمنات نعت أول وهذا نعت ثاني، بمروطهن أي بأكسيتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بنور النهار، وهذا يدل على أن نور النهار كان قليلا ما دامت المرأة لا تعرف. ففي هذا الحديث فوائد: أولا جواز حضور النساء إلى المساجد للصلاة مع الجماعة. وجه ذلك أن هؤلاء النسوة يصلين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليهن. فإن قال قائل لعله لم يعلم، فالجواب أن هذا بعيد، كيف لا يعلم بهن وهن في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى فرض ما هو بعيد أنه لم يعلم، فإن الله تعالى يعلم، ولو كان لا يرضيه لبينه سبحانه وتعالى. ولكن إذا قيل هل الأولى أن تحضر أو لا؟ فالجواب الأولى أن لا تحضر. ثم إذا حضرت فلا بد من شروط، لا بد من أمن الفتنة، ولا بد أن يخرجن كفلات أي غير مطيبات، فإن خرجن مطيبات أو متبرجات منعن من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل للمرأة أن تتلفع بمرضها، يعني تلفف فيه حتى لا يظهر شيء من جسدها، لقوله متلفعات بمروطهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها، لقوله ما يعرفهن أحد من الغلظ، إذ لو كانت تغطي وجهها لكانت العلة في عدم معرفتهن ستر الوجه لا الغلظ. وهذا لا شك أنه هو ظاهر الحديث. فهل نقول به؟ الجواب لا، لا نقول بهذا الظاهر، لوجود أدلة بينة محكمة تدل على وجوب ستر المرأة وجهها. وحينئذ نأخذ بالقاعدة المعروفة أنه إذا اجتمع محكم ومتشابه قدم المحكم. ومن فوائد هذا الحديث المبادرة بصلاة الفجر، وهذا هو الشاهد وهو الذي من أجله ساق المؤلف هذا الحديث، المبادرة بصلاة الفجر. وجه ذلك أن هؤلاء النسوة لا يعرفن من الغلس، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم أتاه المؤذن فآذنه بالصلاة، ثم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، ثم كانت قراءته آية آية. وهذا يدل على مبادرته بصلاة الفجر. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنبغي المبادرة بصلاة الفجر في الشتاء دون الصيف، وذلك لأن الشتاء طويل. من فضلك اقلب الشريط.